رغم اليوم معروف من عرائس القرآن، لقاؤنا اليوم معروف من عرائس القرآن السبع، مع درة من الدرر العظام، مع سورة الدخان. سورة الدخان من قرأها في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. سورة دخان من قرأها في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. سورة دخان سورة مكية، نزلت بمكة قبل الهجرة، إلا آية وهي قول الله تبارك وتعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سورة دخان فيها بيان وإنذار وتخويف ومثال من أمة سابقة فعلت كما فعل مشركو مكة، فكان عاقبتها الوبال. فيها بيان ليوم القيامة، حيث لا يغني مولا عن مولا شيئا والأمر كله لله. فيها بيان عن أهل النار وعن أهل الجنة. افتتحت سورة الدخان بما افتتحت به سور آل حامون، افتتحت بقوله تبارك وتعالى: حامون، افتتحت بهذين الحرفين، ويقال فيهما كما قيل في غيره من قبل: هو سر الله فلا تطلبوه. وكل ما قيل في شأن فواتح السور من الحروف المقطعة لا سند له ولا أصل له، وإنما هو اجتهاد واستنتاج لا يقوم عليه دليل. حامون والكتاب المبين، يقسم ربنا تبارك وتعالى بالقرآن، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما يشاء على ما يشاء، والهدف من القسم تعظيم شأن المقسم به وتعظيم شأن المقسم عليه. فربنا يعظم شأن القرآن بالقسم به، ويعظم شأن ما أقسم عليه بعظمة القسم. حامون قد تكون قسما يقسم الله به، والكتاب المبين قسم آخر، والواو واو العطف، أي أقسم الله تبارك وتعالى بحامين وأقسم أيضا بالكتاب المبين، أو هي منفصلة ويبدأ القسم والكتاب المبين. الكتاب المبين هو القرآن، والمبين لأنه واضح بلسان عربي، أيضا يبين لنا الحلال والحرام ويوضح لنا كل الأحكام. حامون والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. جواب القسم، أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن، جواب القسم أنه أنزله في ليلة مباركة، أقسم الله تبارك وتعالى على إنزال القرآن بالقرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. قد قال بعض الناس أنها ليلة النصف من شعبان، وهذا كلام مردود، لأن الله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا فقد حدد شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، وهنا يحدد الزمان في هذا الشهر وهو الليل، الليل من شهر رمضان ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وصفت الليلة بأنها مباركة. وليلة القدر مباركة لأمور: أولا لنزول القرآن فيه، ثانيا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نزول الملائكة ونزول الروح الأمين في هذه الليلة جعلها مباركة، فيها يستجاب الدعاء، فيها يرحم العباد، فيها تتنزل الملائكة بأمر ربهم، فيها تقسم الأرزاق، فيها تبين الأمور وتنسخ من اللوح المحفوظ من أم الكتاب. نزول القرآن في هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هل نزل القرآن كله أم بدأ نزوله؟ فيها ثلاثة أقوال. في ليلة القدر نزل القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فنزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت يقال له بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام والشهور والسنين على مقتضى الأحداث بإرادة الله تبارك وتعالى في زمن هو 23 سنة، مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مدة حياته بعد البعث. والقول الآخر أنه بدأ النزول في ليلة القدر، وأن جبريل حين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان ذلك في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ابتدأنا الإنزال. فالقرآن في اللوح المحفوظ في أم الكتاب بدأ نزول القرآن في ليلة القدر، وهكذا، ولم ينزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا. القول الثالث أن القرآن ينزل منه في كل ليلة قدر من رمضان ما يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القادمة، من ليلة القدر إلى ليلة القدر. فهو إما نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما، وإما ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ما قضى الله به في هذا العام إلى ليلة القدر من العام القادم إلى السماء الدنيا، أو ابتدأ النزول من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في ليلة القدر. وقد ورد أن الكتب السماوية جميعها نزلت في رمضان، فقد نزلت صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان، ونزلت التوراة لست ليال مضين من رمضان، ونزل الزبور لاثنتي عشر ليلة من رمضان، ونزل الإنجيل لثمان عشر ليلة، ثمان عشرة ليلة مضت من رمضان، ونزل القرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان. فجميع الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. استئناف لبيان سبب الإنزال، لما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن للإنذار، استئناف في الكلام لبيان مقتضى الإنزال. إنا أنزلناه، لماذا نزل القرآن؟ للإنذار. إنا كنا منذرين، والإنذار إخبار فيه تخويف وترهيب، كما أن التبشير إخبار فيه تأمين وترغيب. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يصرح كل امر حكيم في هذه الليلة. قال بعض الناس ايضا ان هذه الليلة التي يفرق فيها كل امر حكيم هي ليلة النصف من شعبان، وهذا الكلام مردود ولم يصح حديث واحد في شأن ليلة النصف من شعبان، لا في فضلها ولا في الدعاء الوارد في شأنها، لم يصح حديث واحد. هذا الكلام مخصوص بليلة القدر، فيها في هذه الليلة المباركة ليلة البراءة، هذه الليلة التي نزل فيها القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل ويبين. في هذه الليلة يبين الله تبارك وتعالى للملائكة الموكلون بأمر العباد الأوامر والقضاء الخاص بالأرض وبمن فيها عن هذه السنة إلى ليلة القدر القادمة. فينزل في هذه الليلة من اللوح المحفوظ من أم الكتاب بيان وتفصيل للملائكة أرزاق العباد، آجال العباد، كل ما يحدث في الأرض من مصائب أو نقم أو نعم أو فتن، حتى الحج، يحج فلان ويحج فلان ويحج فلان، الموت والحياة، كل ما قضاه الله تبارك وتعالى في هذه السنة ينزل في ليلة القدر إلى الملائكة الموكلون بأمور العباد. ثم ينزل في الليلة القادمة في العام القادم ما يختص بالعام التالي وهكذا، ما عدا الشقاوة والسعادة فإنها في علم الله تبارك وتعالى الأزلي، ولا تغيير فيها ولا تبديل. فيها يفرق كل أمر حكيم، قراءة فيها يفرق كل أمر حكيم أي يفرق الله، فيها نفرق كل أمر حكيم، فيها نفرق كل أمر حكيم، قراءة والفرق الفصل، الفرق البيان. فيها يفرق كل أمر حكيم، يبين ويوضح ويفصل ويوحي به الله تبارك وتعالى إلى ملائكته. الأمر عظيم شأنه، لذا يقول الله تبارك وتعالى في وصفه حكيم، لأن الأمور لا تخلو عن الحكمة، والله تبارك وتعالى جميع أموره متلبسة بالحكمة على مقتضى الحكمة ووفق الإرادة والعلم الأزل. فخم الأمر بوصفه بالحكمة، فيها يفرق كل أمر حكيم، ثم زاده تفخيما وتعظيما فقال أمرا من عندنا، زيادة لتفخيم الأمر وتعظيم الأمر. أمرا منصوب على الاختصاص، أمرا أعني أمرا من عندنا، أمرا حاصلا من عندنا نازلا من لدنا. فكون الأمر من عند الله تبارك وتعالى، من لدن الله تبارك وتعالى، ذلك يزيد الأمر تفخيما وتعظيما. أو أمرا وصف للقرآن، إنا أنزلناه أمرا وصف للقرآن، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، بدل من قوله تبارك وتعالى إنا كنا منذرين، إنا كنا مرسلين أي جرت عادة الله تبارك وتعالى على إرسال الكتب وإنزال الكتب للناس لبيان الأحكام ولتفصيل الحلال والحرام. هذه عادة الله تبارك وتعالى رحمة ورأفة بالعباد، ولو شاء ربنا لخلقهم وتركهم يصلون إليه أو لا يصلون بعقولهم وبتفكيرهم، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يرسل إليهم الرسل وأن ينزل عليهم الكتب حتى يوضح لهم ويبين لهم، ولا يؤاخذهم بعقولهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إنا كنا مرسلين رحمة من عندنا، رحمة من ربك. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، أي تلك رحمة من ربك، أن الإرسال رحمة والإنذار رحمة، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس حتى يرسل إليهم رسولا فيبين لهم ما يتقون. رحمة من ربك قراءة بالرق، أي تلك رحمة من ربك، الإرسال رحمة، لا شك أنها رحمة، لأنه بغير الإرسال لا يمكن لنا أن نعرف الله، وبغير الرسل لا يمكن لنا أن نصل إلى الله، وبغير الكتب لا يمكن لنا أن نعرف ما يرضي وما يفسد وما ينفع وما يضر. رحمة من ربك أو رحمة من ربك، قراءة كما قرأها قارئكم، رحمة من ربك قد تكون مفعول به، إنا كنا مرسلين رحمة. إذن فربنا تبارك وتعالى أرسل إلينا رحمة، إنا كنا مرسلين رحمة، إذن فقد أرسل رحمة إذا قرأت رحمة. ما هي الرحمة التي أرسلها الله؟ الحبيب المصطفى والخليل المجتبى والحبيب المنتقى مظهر الحقيقة والحقوق، مصداقا لقوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو النبي، هو محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، وقد تكون رحمة مفعولا لأجله، بمعنى إنا كنا مرسلين الرسل، إنا كنا مرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل الرحمة، من أجل رحمة الله تبارك وتعالى بكم أرسلنا. إذن فقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، فيها تفصل وتبين جميع الأمور للعام القادم، فيها يفرق كل أمر حكيم ذو حكمة من لدن الله تبارك وتعالى أمرا من عند الله. إذن فهو عظيم الشأن بعظمة المرسل وبعظمة المنزل وبعظمة القاضي والمدبر والمقدر، بعظمة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك من أجل رحمة الناس، من أجل رحمة العباد. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. والملفت للنظر في هذه الآية أن النسق اختلف، لو قرأت الآية تجد أن القياس إنا، الله يتحدث عن نفسه، إنا كنا مرسلين رحمة منا، ضمير، لأنه يتكلم عن نفسه، إنا كنا مرسلين رحمة منا، فقال رحمة من ربك، وضع كلمة الرب مكان الضمير للإشعار بأن الربوبية هي التي اقتضت الإرسال والإنذار، الربوبية هي التي اقتضت الإرسال والإنذار. والربوبية هي التربية، الرب المربي، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. إذا فربنا تبارك وتعالى يشعرنا بأن الإرسال والإنزال تربية للخلائق، إيصال العباد للكمال، أن يبين لهم كيف يصلون إلى الكمالات البشرية في منتهى بالقرآن. وأفضل التربية على وجه الإطلاق الهداية إلى الله. التربية أن الله أنشأك من التراب، ثم جعلك نطفة، ثم جعلك علقة، ثم جعلك مضغة، ثم صورك في الرحم كيف شاء، كل ذلك تربية. إيصال الشيء شيئا فشيئا إلى الكمال، إلى المنتهى الذي من المفروض أن يصل إليه. التربية أن تنزل من بطن أمك لا تسمع ولا تحفل فيرزقك السمع والبصر والسمع، أن يلهمك كيف تتغذى وتلتقم الثدي، تحبب ويرعاك ثم تشب، وهكذا تلك تربية. التربية أن ينزل المطر، أن ينبت الزرع، كل ذلك تربية، إيصال الإنسان والناس إلى الكمال من حيث الخلق ومن حيث الشكل ومن حيث الغذاء ومن حيث القوى ومن حيث الإدراك ومن حيث الفهم ومن حيث الحواس. فأعظم التربية هداية القلب إلى الله، وهداية القلب إلى الله بالقرآن وبالإرسال. أشعرنا ربنا بذلك بقوله رحمة من ربك، فجاء بكلمة الرب التي تشير إلى التربية بدلا من الضمير رحمة من ربك. إنه هو السميع العليم، من صفات الله تبارك وتعالى السمع والعلم. إنه هو السميع لأقوال العباد، العليم بأحوالهم، الذي يعرف مصالحهم، فهو الذي خلقهم وهو أدرى بهم، يعرف ما يصلح شأنهم ويعرف ما يفسد شأنهم. من هنا كان الإرسال وكان الإنذار رحمة وتربية وإيصال الناس للكمال بمعرفة الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بهم حيث خلقهم من التراب من العلم. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقرأت رب، إذا قرأ رحمة من عندنا، إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. أو القراءة كلها بالجر، رحمة من عندنا، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم وربي آبائكم الأولين. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض. ربنا تبارك وتعالى هو الذي أوصل السماوات إلى ما هي عليها الآن. لقد كانت السماء دخان، لم تكن أصلا، ثم كانت دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواها سبع سماوات، وأوحى في كل سماء أمرها، وضع فيها ما يشاء من الأمور ومن الخلق ومن الملائكة ومن كل شيء أراده سبحانه وتعالى. ثم زين السماء الدنيا بمصابيع وجعلها حفظا وجعلها رجوما للشياطين، وكذلك الأرض دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، وبالجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تلك التربية، تلك هي التربية، توصيل وإيصال الشيء إلى الكمال شيئا فشيئا. لذا يقول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، الخطاب لمشركي مكة. وتذكرون في آخر سورة الزخرف، السورة السابقة لسورة الدخان، في آخرها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وفي آخرها ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن فإن كنتم موقنين فعلا بأن الله هو الخالق فهو رب السماوات والأرض، وإذا كان هو الخالق وهو رب السماوات والأرض حقيقة، وإن كنتم موقنين بذلك، كان لابد لكم أن تؤمنوا بأن الله يرسل من يشاء بما يشاء لمن يشاء. فلما كذبتم بمحمد؟ لما اتهمتموه بالسحر والجنون؟ إن كنتم موقنين حين تسألون من خلق السماوات والأرض تقولون الله، هل أنتم موقنون بذلك؟ إن كنتم موقنون بذلك فلابد أن توقنوا بأن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ويمكن أن تكون الآية بمعنى الاستقبال، إن كنتم موقنين أي إن كنتم تريدون اليقين حقا فآمنوا بمحمد الذي أرسله رب السماوات والأرض، وأنزل القرآن في ليلة مباركة فيها البركة وفيها الخير رحمة منه بالعباد. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بيان للناس ولكل من يعقل حين يسألون من خلقكم يقولون الله، من خلق السماوات والأرض الله. طالما أقررتم بذلك إذا لابد أن تقروا بأنه لا إله إلا هو وأنه يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويخلق من يشاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ربنا تبارك وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت، ولا إله إلا هو، لأن الكون بانتظامه واتفاقه إن دل على شيء فإنما يدل على وحدة الواحد الأحد. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، كما فعل في آبائكم فعل فيكم، وكما رباكم رب الآباء. وقد رأيتم الآباء كيف شاخوا، كيف كبروا، كيف ماتوا. إذن فهو يحيي ويميت، وهو الذي يربي ويوصل المنافع ويبعد المضار، هو النافع هو الضار. لا إله إلا هو ولا شريك له، ربكم ورب آبائكم الأولين. ويأتي الرب على كلامهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ثم يجعلون له الشركاء، ثم يكذبون بالرسول، ثم لا يصدقون بالقرآن. فيقول الله تبارك وتعالى بل هم في شك يلعبون، لأنهم لو كانوا موقنين حقا لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولعلموا أن الله المربي الذي خلق السماوات والأرض والذي رباهم لابد أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب، وله أن يختار ما يشاء. بل هم في شك يلعبون، أي في شك من مقالتهم حين يقولون الله. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقولوها وهم غير موقنين، يقولوها وهم شاكون فيها، يقولونها تقليدا لآبائهم، يقولونها لأنه لا رد سواها، يقولون هذا لأنه لا رد لهم. لا يمكن أن يقولوا خلقنا الصنم أو خلقنا الجبل أو وجدنا من تلقاء أنفسنا، فلا بد من إجابة. الإجابة المنطقية أن يقولوا الله. هل قالوها بإيمان؟ أبدا، لأنهم لو قالوها بيقين لصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم، لتصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا آمنوا به. لذا يقول الله تبارك وتعالى لا تصدقهم حين يقولون وحين تسألهم من خلقهم فيقولون الله، لا تصدقهم لأنهم لا يقولون يقينا وإيمانا، وإنما يقولون في شك وهم يلعبون يستهزئون بك ويكذبونك. وإذا وعظت الرجل فلم يتعظ تقول عنه يلعب، يلعب كالصبيان يتلهى بما لا ينفع. هم في شك يلعبون، في شك من مقالتهم يلعبون يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالآيات. بل هم في شك يلعبون، فارتقب، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب فانتظر، فانتظر بهم يا محمد، أو فاحفظ عليهم مقالتهم وتكذيبهم واحفظ كلامهم حتى إذا جاء اليوم الموعود كنت شهيدا عليهم، لأن الرقيب هو الحافظ والحفيظ. أو فارتقب فانتظر، فارتقب فانتظر بهم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يملأ ما بين السماء والأرض. الدخان ما هو الدخان؟ وهل أتى أم له يوم يأتي فيه؟ وهل الكلام يخصهم أم يخص الناس؟ فهل هو إنذار خاص لمشركي مكة أم هو إنذار عام لكل الناس؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى فقد جاءهم رسول مبين. الدخان وردت أحاديث صحيحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم تؤيد الآراء. رأي يقول حين كذب مشركو مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذاه، وخاصة بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة، حين اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف أو بسنين كسني يوسف. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله يؤمن بالقهر بالجذب بالأخذ. ربما إذا حدث لهم ما حدث لقوم يوسف سنين القحط والجذب ربما يلجأوا إلى الله، ربما يؤمنوا. فحين دعا ربهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف أصابهم الجذب والقحط حتى أكلوا الكلاب وأكلوا الجلود والميتة والعظام، وكان الرجل منهم من شدة الجوع يرى بين السماء والأرض كهيئة الدخان من ضعف البصر. والجائع إذا اشتد جوعه ضعف بصره ضعفت الرؤية، ورأى بين السماء والأرض كهيئة الدخان. أيضا حين يحدث الجذب والقحط ولا تمطر السماء يتصاعد الغبار من الأرض، فالأرض ليست بها الماء، لم ينزل عليها المطر، فتتصاعد الأتربة والغبار فتملأ الجو، ولذا سميت الأرض أو سميت السنة الجدباء غبراء لكثرة الغبار فيها. وأسند الدخان إلى السماء يوم تأتي السماء بدخان، لأن السماء ينزل منها المطر، فإذا لم ينزل المطر حدث الجذب حدث القحط. حين حدث الجذب وحدث القحط وأكلوا العظام والجلود والميتة لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له استسق لمضر، استسق لأهلك، ألك وأكلوا العظام وأكلوا الميت. فرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورق لهم، فدعا الله فقال الله تبارك وتعالى له يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغطيهم هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي إن كشفت عنا العذاب سوف نؤمن لك ونؤمن بنبيك. فأنبأ نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستجيب له، إنا كاشف العذاب قليلا، مدة بسيطة مدة أعمارهم أو كشفا قليلا، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي عائدون إلى كفرهم. فأنبأه بذلك. فحين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا وأمطرت السماء وحل الرخاء عادوا لكفرهم بعد أن وعدوا بالإيمان، عادوا لكفرهم مرة أخرى وعادوا للإيذاء والتكذيب. من هنا يضرب ربنا تبارك وتعالى لهم ولنا المثل بمن فعل فعلهم قوم فرعون حين جاءهم رسول كريم، حين أرسل الله عليهم العذاب والآيات فقالوا ادعوا ربك بمعاهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك. لما كشف ربنا عنهم الرجل عادوا إلى كفرهم وكذلك كفار مكة. ولذا اختص في الصورة بضرب المثل بفرعون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ذاك القول وهو مستند إلى حديث في صحيح البخاري يحكي لنا قصة الدخان الذي رأوه حين جاعوا وضعفت منهم الأصابع. هناك قول آخر يقول أن الدخان لم يأتي بعد وأنه سوف يأتي وهو من علامات الساعة، وهذا القول عليه دليل من صحيح البخاري وصحيح مسلم، حيث يروي الأصحاب اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نذكر أو نتذاكر، فقال ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تأتي حتى تروا 10 آيات، الساعة لا تأتي ولا تقوم حتى تروا 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونار تحشر الناس تخرج من قعر عدن من اليمن، تحشر الناس إلى المحشر من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم وتقيل معهم، تصبح إذا أصبحوا وتنسي إذا أنسوا. 10 آيات، 3 منهم خسف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، والدخان والدجال والدابة، خروج الدابة، الدابة التي تكلم الناس، تخرج من الأرض دابة تنطق وتكلم الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه، أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. تختم الكافر بالكفر وتختم الإيمان، تختم المسلم بالإيمان، دابة تتكلم، ويأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وظهور الدجال أيضا، كل تلك الآيات قبل نزول الساعة، طلوع الشمس من مغربها من الآيات، فهم 10، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، الدخان، الدجال، الدابة، نزول عيسى بن مريم، طلوع الشمس من مغربها، وكذلك النار التي تحشر الناس من المغرب إلى أو من المشرق إلى المغرب إلى أرض المحشر، حيث تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. في ذلك اليوم حين ينزل الدخان، ينزل فيملأ ما بين المشرق والمغرب ويملأ ما بين السماء والأرض، وحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخان في الآيات 10 قالوا وما الدخان يا رسول الله؟ تلا قول الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. من هنا كانت هذه الرواية أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا حين سئل عن الدخان تلا قول الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، والرواية الأخرى وإن كانت صحيحة ولها ما يؤيدها في الحديث، وإنما هي من قول الصحابة، من قول الصحابة، لم يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية عليهم بمناسبة القحط والجد الذي حدث. إذن فهي آية من الآيات 10، طلوع الشمس من مغربها وما إلى ذلك. حين يأتي هذا الدخان يستمر في الأرض 40 يوما وليلة. المؤمن والكافر في الأرض، فإذا حدث الدخان وملأ ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب يصيب المؤمن منه مثل الزكام، زكمة فقط، فقط يصيب المؤمن مثل الزكام. أما الكافر فيدخل الدخان من منخريه من أنفه فينسفخ، ويخرج الدخان من جميع فتحات الجسم، فإذا به ينفي والدخان يخرج من أنفه وفمه وأذنه ودبره، وهكذا 40 يوما. وهنا يلجأ الناس إلى الله، يزأرون إليه، اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيكشف عنهم ربنا العذاب وهي الفترة بين الآية والآية، سيعودون إلى الكفر بعد أن كشف عنهم الدخان، يعودون مرة أخرى إلى الكفر، يبقى المؤمن على إيمانه ويعود الكافر إلى كفره. والآيات تتوالى، إذا حدث خط بالمشرق قد ينتبه بعض الناس وقد لا ينتبه الآخرون، ثم يحدث فترة ينسى الناس فيها، ينسى ويعود الكافر إلى كفر، فيحدث خط آخر يكأر الناس وهكذا، ثم يحدث الخط بجزيرة العرب، ثم يأتي دخان، يأتي الدجان، ينزل يأجوج ومأجوج، الدابة تخرج تطلع الشمس من مغربها، وهكذا بين كل آية وآية من الآيات من علامات الساعة فترة من الزمان ينسى فيها الناس ويعود الكافر إلى كفره، إلى أن تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة، ثم تخرج النار من عدن، من قعر عدن من اليمن تحشر الناس. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح ظاهر كثير الانتشار، يغشى الناس يغطي الناس جميعا لا ينجو منه أحد، هذا عذاب أليم من قول الله تبارك وتعالى، يقول للناس هذا عذاب أليم، أو هو من قول الناس إذا رأوا الدخان قالوا هذا عذاب أليم، فهو تحذير من الله تبارك وتعالى، كأن تقول هذا الشتاء فاستعد له، هذا المطر فاستعد له، فكأنه إنذار من الله، يوم يأتي هذا الدخان يغشى الناس انتبهوا هذا عذاب أليم. هنا يجأر الناس إلى الله، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي سوف نؤمن إن كشفت عنا العذاب، كما قال قوم فرعون لموسى، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وعد بالإيمان وتعهد بالإيمان إذا كشف العذاب. يقول الله تبارك وتعالى مكذبا لهم أنى لهم الذكرى، وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أنى لهم الذكرى، إن كان الدخان كما قيل الكذب والقهر، فربنا ينبئ حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أين لهم الإيمان وكيف يتسنى لهم الإيمان ومتى يحدث هذا الإيمان، وقد أرسلناك رسولا مبينا واضحا صادقا مصدقا، ومع ذلك اتهموا مرة بأنك مجنون ومرة بأنك معلم، حيث قال مشركو مكة يعلمه فتى أعجمي لبعض بني ثقيف، فهي أساطير الأولين تملى عليه، اكتتبها تملى عليه بكرة وأصيل، مرة يقولون يعلمه بشر ومرة يقولون بل هو مجنون، تضارب في الأقوال لم يتفقوا على رأي، فربنا ينبئه أنت تتقي له وأنت الآن تدعو له اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هم يزعمون لكذلك، كيف وأنت أكبر آية، فإذا لم يؤمنوا بك وأنت أكبر آية فكيف يؤمنوا إذا كشفنا عنهم الدخان، أن لهم الذكر، أن لهم التذكر، أن لهم الإيمان، وقد جاءهم رسول مبين، الإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتولوا عنه أعرضوا وانصرف وقالوا معلم مجنون، أي قالوا مرة معلم يعلمه بشر وقالوا مرة مجنون. معنى هذا أن الإيمان الجبري لا يقبل، الإيمان الإضطراري لا ينفع، آمن فرعون حين أدركه الغرق هل قبل منه؟ أبدا. إذا طلعت الشمس من مغربها فآمن الناس هل ينفع؟ أبدا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فكذلك أن لهم الذكرى بعد أن رأوا العذاب، جاء الدخان وجاء العذاب فكيف يؤمنون؟ كتب الله عليهم الكفر وقضى عليهم بذلك لفساد طويتهم وسوء نيتهم، من هنا يقول أن لهم الذكر، وقد جاءهم رسول مبين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الناس جميعا إلى الناس كافة إلى آخر الزمان، وكل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الإيمان به، وإن كان في أقصى الأرض فما من جزء في الأرض إلا وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وأرسل، والقرآن ترجم لجميع اللغات وهكذا. فما ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب، لا ينفعهم إيمانهم حين رأوا العذاب. لذا يقول أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا أنه سوف يكشف العذاب بسبب تضرع الناس، والله تبارك وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، رغم علم الله الأزلي بأنهم يعودون إلى الكفر، يعودون إلى الكفر، وقد قالها إنكم عائدون. رغم ذلك إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إذن فهم عائدون إلى كفرهم، أو إنكم عائدون إلينا فنجازيكم الجزاء الأوفى. إنكم عائدون، وقيل أنها تحدث يوم القيامة. والرأي الذي قلنا أن هذا من علامات الساعة هو أرجح الآراء. إنكم عائدون أي عائدون إلى كفركم، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطش الأخذ بعنف وقوة، البطش بطش يفطش ويفطش، يتناول بالعنف وبالشدة وبالقوة وبالقصر. يوم نبطش البطشة الكبرى، متى هذه البطشة؟ إذا كان دخان مقصود به الجذب والقحط الذي حدث لأهل مكة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استداروا فاتقى لهم فسقوا تعادوا إلى كفرهم مرة أخرى، فالبطشة يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، غزوة بدر حيث فضل صناديد قريش. وإن كان الدخان هو من علامات الساعة ولم يأتي بعد، والكلام عن المستقبل، يوم نبطش البطشة الكبرى يوم القيامة، يوم القيامة فهي آخر البطشات، آخر البطشات. فهناك بطشات كثيرة، بطش الله تبارك وتعالى بأعدائه بالكفار في الأمم السابقة، بطش بعاد، وبطش بقوم فرعون، وبطش بقوم لوط، وهكذا. وتأتي الآيات والعلامات لقيام الساعة، آخر البطشات يوم القيامة، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الانتقام العقوبة، والفرق بين الانتقام والعقوبة، الانتقام من النقمة، النقمة والنقمة وجمعها نقمات. النقمة قد تكون قبل العقوبة، الغضب والسخط وإرادة الانتقام. العقوبة تأتي بعد المعصية، والعقوبة مشتقة من كلمة العاقبة، العقوبة مشتقة من كلمة العاقبة. من هنا لابد أن تكون العقوبة بعد المعصية، أما النقمة فلا يشترط أن تكون بعد المعصية. إنا منتقمون، المحذر والمهدد هو الله، شديد البطش، شديد العقاب، ذو الطول، المنتقم، الجبار. فإن الله تبارك وتعالى قد علم الأمور من الأزل، وعلم بإيمان المؤمن، وعلم بكفران الكافر. وربنا تبارك وتعالى يبتلي العباد ليظهر معادنهم وليظهر من طوت عليه قلوبهم، فيشتد إيمان المؤمن ويزيد إيمانه، ويشتد كفر الكافر ويزيد كفره. ومن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من الآيات ما تجعل المؤمن يزداد إيمانا، ومن الآيات ما يجعل الكافر يزداد كفرا. حين يرسل ربنا تبارك وتعالى الدخان، آية من الآيات وعلامة من العلامات، المؤمن يزداد إيمانه ويعلم أنها آية وعلامة كما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيؤمن لحظة إيمان مشبوه إيمان مشكوك مشكوك فيه، يدعو ويبعث كما يدعو الكفار ويحدثنا ربنا عليه عنهم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سجى يقول أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ومع ذلك يكشف ربنا العذاب، السترات بين علامات الساعة المختلفة، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، أكبر البطشة يوم القيامة. إنا منتقمون، حيث ينتقم الله تبارك وتعالى من أعدائه وأعداء الرسل. فإن العاقل من اتعظ بغيره. وربنا تبارك وتعالى يحكي لنا في القرآن قصص الأولين، يحكي لنا ما فعلته الأمم الكافرة بأنبيائها وكيف كان عاقبتهم وكيف حاق بهم العذاب. ويقول عز من قائل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه وهم على درجة من الجهل والكفر لم يكن لها مثيل، عقوق الأمهات ووأد البنات، أقيمت دور الفجور في كل مكان، ضيع فيهم الفقير واليتيم وابن السبيل، لم يكن للجار حق، يغيرون بعضهم على بعض، يسبون النساء والذرية ويقتلون الأنفس بغير حق، ساد فيهم الذل والشرك والعصيان. بعث رحمة فكذبوه وآذوه ولم يصدقوه وهو الصادق الأمين فيهم من قبل البعثة. دعاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالحسنى وساق لهم الأدلة والبراهين، ونزل القرآن آية آية وسورة سورة يخاطبهم بالعقل والمنطق، يلفت أنظارهم إلى خلق السماوات والأرض، يلفت أنظارهم إلى خلقهم وكيف أن الله تبارك وتعالى سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. قص عليهم قصص الأولين وقد كانوا يمرون على ديارهم صيفا وشتاء، قوم عاد ثمود، قص عليهم. فعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم كما عامل فرعون موسى، قالوا عنه معلم مجنون، قالوا عنه ساحر. وفي سورة الدخان تحكي لنا الآيات كيف أصابتهم المجاعة وكيف سلطت عليهم السنون، وزعموا أنهم سوف يؤمنوا إذا كشف عنهم العذاب، وما آمنوا وما صدقوا وما وفوا بعهدهم. فتأتي الآيات من سورة الدخان تحكي لهم قصة فرعون وكيف كان مآله علهم يتعظون. يقول الله تبارك وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. الفتنة قد تكون بمعنى العذاب، والفتنة قد تكون بمعنى الاختبار. وأصل كلمة الفتنة إدخال المعدن الذهب أو الفضة في النار حتى يخلص من الشوائب، ذاك أصل استخدام الكلمة. فتن المعدن إدخال المعدن في النار حتى يخلص من الشوائب فيخرج خالصا. تستخدم الكلمة في العذاب حيث أن المعدن يدخل في النار، وتستخدم أيضا في الابتلاء. من هنا يكون المعنى ولقد ابتلينا واختبرنا آل فرعون وقوم فرعون بأن أرسلنا إليهم رسولا يدعوهم إلى الله، يختبرهم ربهم تبارك وتعالى أيتبعونه أم يكذبونه. وقد قرئت ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، مشددة للتكسير ولتشديد المعنى، مبالغة في المعنى، أن الفتنة كانت شديدة، الاختبار والابتلاء. وقد يكون في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا كريما، أو ولقد جاء قوم فرعون رسول كريم وفتناهم، أي أن الإرسال كان أولا ثم حدثت الفتنة بعد أن كذبوه، ويصبح معنى الفتنة هنا الإغراق، التعذيب الشديد، حيث أن الإغراق تم بعد أن كذبوا موسى. لقد فتنا آل ولقد فتنا قوم فرعون، هذه الفتنة إما أنها اختبار وابتلاء بإرسال الرسول، وإما أنها الإغراق والتعذيب بتكذيبهم للرسول. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، هو موسى، كريم، كريم على الله، أسمعه كلامه، كريم على المؤمنين الذين صدقوه واتبعوه، كريم في قومه، كريم في قومه بنسبه وحسبه. قال لهم موسى حين جاءهم: أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي أي اتبعوني، وأدوا إلي سمعكم وعقولكم واسمعون علكم تهتدون. أن أدوا إلي عباد الله، عباد الله منادى، وكأنه يناديهم ويقول: يا عباد الله أدوا إلي سمعكم فاسمعوا رسالة ربكم واتبعوني لعلكم تهتدون. أن أدوا إلي عباد الله، وقد يكون المعنى: يا فرعون ويا قوم فرعون أدوا إلي عباد الله الذين هم بنو إسرائيل. عباد الله إما منادى والخطاب لفرعون وقوم فرعون: اتبعون واسمعوا مني وأدوا إلي سمعكم وانتباهكم، أو عباد الله مفعول، وهنا: أعطوني واسمحوا لي وأرسلوا معي عباد الله الذين هم بنو إسرائيل، خلصوهم من العذاب، خلصوهم من العذاب وأطلقوا سراحهم وفكوا قيدهم. أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، أمين على الوحي، فقد استأمنني الله تبارك وتعالى على وحيه، أو أمين في نصحكم، صادق في إبلاغكم. أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين.